هل زوج الاخت يعتبر محرما للاخت الاخرى مؤقتا بحيث يجوز ان يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الاخت ليس محرما، ليس محرما لزوجته، زوج الاخت ونحوها، وكذلك العمة لا تجوز، العمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت لا يجوز بينهما، وهكذا خالتها من هذا عليه مطلق، فلك محرمة زوج اختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نصف العمة عمة الزوجة واخت الزوجة وخالة الزوجة، ليست محارم، ليس محارم للزوج المحسوم، لأنهن محرمات عليه، فإذا طلق اختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاكم بعض النساء يتساهل، يتساهل بعض النساء مع زوج اختها، وتساهل بعض الناس مع اخي زوجها او عم زوجها، وهذا غلط، لا يجوز، لا يجوز المرأة ان تساهل مع اخي زوجها، ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خال، لان لها ابوه، ابوه ولده هو محارم، اما اخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم، وكان زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله ليس محارم، المحرم زوج بنت زوج بنتها زوج امها هذا هو محرم، اما زوج اختها وزوج عمتها وزوج خالتها فلا يسمح، يجب الحجاب والتحرم في هذا الحرم. بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي ان يكون محرم لها، بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي على انه يقول اخو الزوجه محرم لها باختها، بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي على ان اخو الزوجه محرم لاختها. اخو الزوج؟ ايه اخو الزوجه. اذا رجل الزوج على امراه لا اخت يصير محرم لها، يصير محرم لها، يعني زوج اخته محرم لها؟ اي لا لا الشافعي ولا محرم لها، ليس محرم لها لا الشافعي ولا اجماع المسلمين لا يحرم زوج الاخت محرما لها ولا حرم لعمتها ولا خالتها، لان هذا